إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن أوجب الواجبات وأهم المهمات أن يتعلم المسلم اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذ هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ومن خالف في ذلك فقد عرض نفسه للعقاب الشديد والمقت والغضب من الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على خطورة هذا الأمر، لأن الأمة تفترق على هذه الفرق الكثيرة، والناجية من هذه الفرق على كثرتها فرقة واحدة. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى لنا بوصف جامع مانع لهذه الفرقة التي هي من أهل النجاة، فقال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتطلب الأمر أن يعرف المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه، ليلتزمه ولا يحيد عنه. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ليكون على ما كان عليه، فإنه حينئذ إذا حقق ذلك يكون من الفرقة الناجية. ثم تكون الفرقة الناجية بفضل الله تبارك وتعالى متميزة بتحقيق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. هذه الفرقة الناجية واحدة لا تتعدى، ولذلك سموا بالجماعة، وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ولا معتزلي ولا ما سوى ذلك من تلك الأسماء التي أحدثوها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. هذه السنة هي المعتقد، فعلى المسلم أن يكون على معتقد الإسلام الصحيح، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه صحابته الكرام. والله تبارك وتعالى قد خلق الخلق ليعبدوه، يعني ليوحدوه. والإنسان إذا ما أراد أن يوحد الله تبارك وتعالى حق التوحيد وأن يخلص ويبرأ من الشرك ظاهرا وباطنا، فعليه بأن يأتي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، عليه أن يأتي بتوحيد الربوبية بأن يقر ويعترف وأن يؤمن أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالكهم، وأن الله تبارك وتعالى مالك الملك لا ينازعه في ملكه أحد، وأن الله تبارك وتعالى لا يدبر الأمر معه أحد. ثم عليه بعد ذلك أن يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وأن يحذر من الإلحاد في الأسماء والصفات، وأن يتوقف عند حدود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في هذا الباب، وهو من أخطر الأبواب في هذا المعتقد، ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وهلك فيه أقوام. وأما أهل السنة أصحاب المعتقد الصحيح فإنهم يلتزمون القواعد التي تحكم هذا الباب، فلا يتعدون شيئا من تلك القواعد، ويأتون بهذا المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات، وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان ذلك كذلك محررا في عقيدة المسلم وفي قلبه وفي ضميره، أداه ذلك يقينا وحتما إلى صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين. وهذا ما يقال له توحيد الألوهية، أن يوحد الله تبارك وتعالى بأفعاله، يعني أن يوحد العبد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، فلا يصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، سواء من العبادات الباطنة مما يتعلق بالقلب، أو من عبادات اللسان، أو من عبادات الجوارح، فلا يصرف شيئا من ذلك لسوى الله تبارك وتعالى. والمخالفة في هذا الباب شرك بالله تبارك وتعالى، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسلمون من جماهيرهم لا يلتفتون التفاتا صحيحا إلى المعتقد الصحيح، لأنهم لا يتعلمون الدين تعليما منتظما، وإنما يسمع الواحد منهم نتفا من أم جاهلة، أو من جدة عجوز، أو من أب لا يفقه في دين الله تبارك وتعالى شيئا، ثم إن المدارس لم تعد تعلم الدين على الوجه الصحيح، وأكثر الذين يقومون بتعليم الدين فيها جهلة يحتاجون إلى أن يتعلموا الدين تعليما صحيحا. والمساجد الذين يقومون على أمر الكلام فيها لا يتكلمون في الدين، وإنما يتكلمون في العبث، ولا يحسنون أن يتكلموا في دين الله رب العالمين على وجه صحيح. وأكثرهم من أهل البدعة لا يفهمون شيئا في السنة، لا من حيث المعتقد، ولا من حيث العبادة، ولا من حيث العمل، ولا من حيث الأخلاق والسلوك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم الضنين بدينه الشحيح بآخرته أن يجتهد في تعلم المعتقد الصحيح، لأن الإنسان سيسأل بعد أن يغيب في قبره عن هذا المعتقد. ويظن الظان جاهلا أن الأمر يسير، وما هو إلا حصيلة عمر ينفق في الثبات على هذا التوحيد بعد تعلمه وإتقانه وعقد القلب عليه، بحيث لا ينخرم منه شيء. عندما يسأل في قبره من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، الإجابة ها هنا سهلة، ولكنها في القبر تكون حصيلة عمل في عمر متطاول ربما بلغ قرنا من الزمان، لا ينفق إلا في العبث، ولا ينفق إلا في اللعب، ولا ينفق بطاقته إلا في الحقد على خلق الله رب العالمين، وحسد من آتاهم الله رب العالمين النعم ظاهرة وباطنة. ولكن الله الموعد. المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الست، من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. الإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والدليل على وجود الله رب العالمين العقل والحس والفطرة والنقل. فلا بد قبل أن يؤمن الإنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أن يؤمن بوجود الرب الذي يوحد في ربوبيته ويوحد في ألوهيته ويوحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ثابت بالعقل، ثابت بالحس، ثابت بالفطرة، ثابت بالنقل والشرع. ثم بعدما يؤمن المرء بوجود الله تبارك وتعالى يؤمن بأنه ينبغي أن يصرف التوحيد لوجهه الكريم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفة، وهذا مر ذكره. وأما الإيمان بالملائكة فيكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جلت قدرته: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء الملائكة وصفهم الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، فقال جلت قدرته: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم عبيد لله تبارك وتعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة، يعني لا يعبدون، وإنما هم خلق من خلق الله رب العالمين. هم عباد مكرمون وليسوا بمعبودين. يقول ربنا جلت قدرته: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. ومن صفة خلق الملائكة أن لهم أجنحة، هم مخلوقون من نور، ثم هم عباد من عباد الله رب العالمين ومن خلق الله رب العالمين لا يستحقون شيئا من العبادة. وهؤلاء في صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، وهكذا. قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وقد أقدرهم الله تبارك وتعالى، أي أعطاهم القدرة على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين.

قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم ويجبا عليهم أن ينقادوا لها وأن يحكموا بما فيها، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها بعضا حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فنسخ لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى. كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والقرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعد، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين للإنس والجن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والقرآن شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل أقصر صورة فيه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنؤمن بالكتب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ونؤمن بأن آخر كتب الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض هو القرآن العظيم، وأن القرآن معجز بلفظه، وبالتالي فهو معجز بمعناه، وأن البشر لو تظاهروا مع الجن فكانوا سواء سواء على أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، ما استطاعوا إلى ذلك خلوصا ولا استطاعوا إليه سبيلا. وليس الأمر مبنيا على الصرفة كما يقول كثير من الجهلة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى صرف الناس أو صرف الثقلين الإنس والجن عن المعارضة، يعني مع قدرتهم عليها، فقالوا بما يسمى بالصرفة، وليس الأمر كذلك. بل إن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن العظيم كان القرآن العظيم هو كما دلنا ربنا تبارك وتعالى صفة من صفات الله رب العالمين. والله رب العالمين لا يمكن أن تشبه ذاته ذات، ولا يمكن بالتالي أن تشبه صفاته صفات، وعليه فهذا الأمر كما ترى لا يمكن أن يتحقق منه شيء لإنس ولا جن، بل هو القرآن العظيم كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين صفة من صفات الله رب العالمين. كما لا يمكن أن تشبه ذات الله تبارك وتعالى ذات أحد من المخلوقين، فكذلك لا يمكن أن تشبه صفة الله تبارك وتعالى صفة أحد قط. فمهما تظاهر الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإنهم لا يستطيعون، بل ولا بمثل أقصر صورة منه. فالقرآن العظيم معجز تحدى الله رب العالمين به الخلائق إنسا وجنا أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بمثل عشر صور منه، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه. وكان المشركون أصحاب ذوق بياني رفيع، وكانوا يعلمون أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدع أي ليترك الكذب على الناس ثم يذهب بعد ذلك ليكذب على رب الناس. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن ربه، بل كان بعضهم يذهب من وراء ظهر بعض ليسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن بالليل، لأن القرآن كان يأخذ بألبابهم، يعلمون أنه لا يمكن أن يكون من كلام بشر، فكانوا يوقنون بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قال ربنا جلت قدرته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون أن الرسالة على وجهها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن أخت أبي جهل يقول له: يا خال، أمحمد كاذب فيما أتى به؟ قال: هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فقال له: يا خال، فلما لا تتبعه؟ قال: يا ابن أختي، نحن وبنو عبد مناف كنا كفرسي رهان، تصدقوا فتصدقنا وأعطوا فأعطينا، وفكوا الرقاب ففككنا، حتى إذا تحادت الركب، يعني كما يكون الفارسان متحاذيين على فرسيهما في حلبة السباق فلا سابق ولا مسبوق، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا ندرك مثل هذه. فكان يعلم أنه لا يمكن أن يستقيم في عقل أحد يعرفه أو يسمع عنه، لا يستقيم في عقل أحد يعرفه أو يسمع عنه أن يقول إنه نبي يأتيه الوحي من السماء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هيأه الله رب العالمين للرسالة، فكان بعيدا عن كل ما يمكن أن يشيل ظاهرا وباطنا. وأما هؤلاء الذين خلطوا فلو ادعوا الرسالة ما صدقهم أحد قط، هم أنفسهم يعلمون ذلك من أنفسهم. يقول له: حتى إذا تحادت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا ندرك مثل هذه. فهو يعلم أنه صادق وأن القرآن العظيم كلام الله. ما كان القرآن العظيم يشتبه عليهم في حسهم أنه من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الفارق كان واضحا جدا في ضميرهم وفي خلدهم وفي حسهم، ولكن كما قال ربنا جلت قدرته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجحدوا بهذه الرسالة العظيمة وحسدوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحركوا بهذا الحسد والحقد فصاروا إلى ما صاروا إليه. ومعلوم أن الحسد هو أول ذنب عصي به الله في السماء، وهو أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض. فلما عصى إبليس آدم عندما أمر الله رب العالمين الملائكة أن تسجد له، فكان ما كان من عصيانه وإبائه على ربه جل وعلا أن يسجد كما أمر. وكذلك لما حسد الأخ أخاه من أجل امرأة فقتله، فكان الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء، وهو أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض. وإذا خالط هذا الداء الدوي قلبا فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يفلح أبدا، إلا أن يشاء ربي شيئا بأن ينزعه منه وأن يستلك من قرارته، ولا يكون ذلك إلا بأمر الله رب العالمين وحده، فإنه مهلك جدا وإنه لمكدر لصفو الحياة حقا، وهو الذي يقلب هذه السعادة التي يمكن أن يحيا فيها الإنسان بعطاء ربه أن يجعلها على الضد منها فيجعلها تعاسة وواقعا مريرة. فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا المعتقد الصحيح، وأن يجعله مستقرا في قرارة قلوبنا، وأن يجعل ألسنتنا ناطقة به، وأن يجعل جوارحنا محققة له، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.